سيداتي وسادتي، ومرة ثالثة نلتقي بأم كلثوم في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. نلتقي في مسرح الأزبكية بالقاهرة لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثالثة من حفل الليلة. وفي الوصلة الغنائية الثالثة ستغني كوكب الشرق أغنية هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. وبعد قليل ينفرج الستار عن كوكب الشرق. سيداتي وسادتي، هكذا فن أم كلثوم، هكذا غناء كوكب الشرق. دائما يستهوي جمهورها الكبير، وهي دائما تبذل من أجل هذا الجمهور الذي تستهويه أغانيها ويستهويه فنها. وجمهور الحاضرين هنا بدأوا يتوافدون إلى صالة المسرح وإلى أماكنهم حتى يكونوا مستعدين للقاء أم كلثوم للمرة الثالثة هذه الليلة في هذه الوصلة الغنائية الثالثة التي ستغني فيها هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. وها هي دي الدقات التقليدية للمسرح تدق معلنة انفراج الستار بعد ثوان عن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. وأطفئت أنوار المسرح وانفرج الستار عن أم كلثوم والفرقة الموسيقية. ستغني أم كلثوم هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. Thank you. معرفش هو صحيح صحيح صحيح الهوى جلنا معرفش أنا هو صحيح صحيح صحيح الهوى والهاجري قالوا مرار وعذاب الهاجري قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسنة الهوى غلب ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلب ما عرفش انا والهجر قالوا مرار وعذاب الهجر قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسنة حلاوته تزيد جان الهوى من غير مواعيد وكل ما له حلاوته تزيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد بعيد إيماني قلبي من الأفراح صحيح صحيح الهوى غلاك ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلاك ما عرفش انا والهجر قالوا Thank you. قالوا مرض وعذاب والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة حلاوة تزيد جان الهوى من غير مواعيد وكل ما حلاوة تزيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد Thank you. كنت احسبها سلام وتمر اواك نظرة وكنت احسبها سلام وتمر اللي جرى ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى اهو ألم أشجان وألم واندم وأتوب وعلى المكتوب ما يفتش ندم. Oh. Oh, yeah. وهكذا سيداتي وسادتي نأتي على ختام هذا الحفل الساهر الذي أحيته كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. قدمناه لكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة. سيداتي وسادتي، الميكروفون ينتقل إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.